طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخوان المستضعفين من أهل السنة في كل زمان ومكان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، درس جديد من دروس كتاب الإجازة. وصلنا عند الصحيفة رقم 85، رابعا نظم الشاطبية واشتهارها في قصيدة اسمها الشاطبية. نظم الإمام أبو محمد القاسم ابن فيرة الشاطبي كتاب التيسير لأبي عمرو الداني بقصيدته حرز الأماني ووجه التهاني المعروف الشاطبية. إذا كان في كتاب يحفظه طلاب القراءات اسمه كتاب التيسير، كتاب التيسير للإمام أبو عمرو الداني. عندما فترة الهمم وأصبح الطلاب يستصعبون حفظ الكتاب، جاء الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ونظم هذا الكتاب إلى شعر. وبالتالي كما هو معلوم أنه حفظ الشعر أسهل من حفظ الكتاب. يعني قلت لك احفظ هذا الكتاب، تقول لي كيف أحفظه؟ بقول لك بالحرف بالكذا، بقول لي صعب. بينما أعطيك قصيدة ذات وزن وذات معنى وذات أسلوب أدبي وواو، بيكون أسهل بكثير. فاللي جاب السيرة أنه فترة الهمم صار الشباب أو صار طلاب العلم يستصعبون حفظ كتاب التيسير، فألف هذه المنظومة للتسهيل على الطلاب. ويعتبر عمل الشاطبي مرحلة أخرى بعد عمل ابن مجاهد. كما قلنا ابن مجاهد ألف كتاب القراءات السبع أو في القراءات السبع. فإذا كان ابن مجاهد قد اختار القراء والرواة فقد اشتهر طريق الشاطبي عن باقي الطرق، وقد قام كثير من العلماء قديما وحديثا بشرح قصيدة الشاطبي هذه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أكم طريق للرواة؟ كثر، ولكن طريق الشاطبي كتب الله لها القبول والاستمرار، ولاقت قبولا واسعا عند العلماء من ناحية الحفظ والشرح والتدريس. وهكذا اشتهر طريق الشاطبية حتى صار أكثر طلاب العلم لا يعرفون غيرها. وإلا في طريق التيسير، طريق الكذا، طريق الشاطبية. نعم، بيقول لك من أهم أسباب شهرة العلماء وشيوع علومهم توافر مجموعة من التلاميذ النجباء الذين يروون عنهم علومهم وينقلون مروياتهم. ولقد حظي الشاطبي بطلبة أذكياء أوفياء نشروا علمه. وهذه من أهم الأمور، متى ينتشر علم الشيخ؟ إذا كان لديه طلاب نجباء. نعم، ومن عوامل شهرتها أيضا تلقي العلماء لها بالقبول، وتعتبر قيمة أي كتاب بقدر عناية العلماء به شرحا واختصارا ومعارضة. وقد حظيت الشاطبي بعناية العلماء، وقد زادت شروحه عن 50 شرحا قديما وحديثا. إذا ما هي أسباب شهرة نظم الشاطبية؟ 1، التلاميذ الأذكياء الأوفياء. 2، عناية العلماء بها. وهنالك عوامل أخرى أدت لشهرتها، منها احتلال التتار لبغداد وتدمير مكتبتها وقتل العلماء، واحتلال الصليبيين لبلاد الشام وضعف الحركة العلمية فيها، واحتلال الفرنجة لغرناطة وعموم بلاد الأندلس ومع قوم محاكم التفتيش. فتركز علم القراءات الذي يحتاج إلى مشافة في مصر التي اشتهرت فيها الشاطبية حفظا وتلاوة. إذن هذه الشاطبية حفظها الطلاب، وبالتالي لما يكون إشي محفوظ في الصدور هذا يبقى بعكس المحفوظ في السطور. وإلا هذه الحضارات المدعية العلم والمدعية أنها تحافظ على العلم قامت بتمزيق العلم في البلاد الإسلامية. نعم، حتى سالت أنهار بغداد كما يقال ماء أزرق من كثرة الكتب التي ألقيت في دجلة والفرات. هذول يدعون العلم وأنهم يحافظون على العلم بالرغم أن حضاراتهم قامت على حضارتنا. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتاب غاية النهاية: ومن أعجب ما اتفق للشاطبية في عصرنا هذا أن به من بينه وبين الشاطبي باتصال التلاوة رجلين، مع أن للشاطبي يوم تبييض هذه الترجمة 200 سنة. إذن يقول ابن الجزري وهو رأس القراءات والتجويد، يقول من بركة هذا العالم أو من عجائب هذه القصيدة أن بين ابن الجزري وبين الشاطبي رجلان، بالرغم أن هناك فترة زمنية بين الشاطبي وبين ابن الجزري 200 سنة. يعني رجلين ممتاز، سند عالي جدا هذا. نعم، وما ذلك إلا لشدة اعتناء الناس بها، ولا أعلم كتابا حفظ وعرض في مجلس واحد وتسلسل بالعرض إلى مصنفه كذلك إلا هو، ألا وهو كتاب الشاطبية. 5، نظم طيبة النشر في القراءات العشر. يعتبر الإمام محمد ابن محمد ابن الجزري من عباقرة علم التجويد والقراءات وخاتمة المحققين، وكل من جاء بعده عال عليه. شو يعني عال عليه؟ يعني تلميذ له واستفاد منه رغما عنه في هذا العلم، وقد قام بعدة أمور. أولا، زاد على كتاب التيسير لأبي عمرو الداني 3 قراء، وإحنا قلنا الشاطبية كم قارئ؟ 7 قراء. لما نظمها على التيسير، التيسير 7 قراء، جاء ابن الجزري اعتمد 7 وصح عنده 3 آخرين، فصار 7+3=10. طبعا كما نعلم أن الإضافة لا تكون باب الهوى، وإنما هناك أركان القراءة الصحيحة. أركان القراءة الصحيحة: صحة السند، 2 موافقة اللغة العربية بوجه فصيح أو صح، وموافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. فعندما نقول صحح ابن الجزري، مش لأنه حب صحح صح عنده، لا، لأنه أخضع هذه القراءات للأركان فصحت. نعم. وإذا فقدت القراءة أي ركن من هذه الأركان تسمى قراءة شاذة. نعم. القراءات 7 ولا 10؟ القراءات أيام الشاطبي كان 7، جاء بعده ب200 عام الإمام ابن الجزري اعتمد 7 وزاد 3 فأصبح هناك 10. فاللي بيقول لك 7 أقول له أنت علمك قديم، واللي بيقول لك 10 هو الصحيح. الآن الصحيح المتفق عليه عند الأمة العربية الإسلامية أن القراءات المتواترة 10%. واختار لكل قارئ راويين ولكل راو طريقا واحدا، وسمى كتاب تحبير التيسير في القراءات 10. نعم. وإليك أسماؤهم: يزيد ابن القعقاع المخزومي أبو جعفر المدني القارئ، أنت أحفظ أبو جعفر المدني. رواته ابن وردان وابن جماز. القارئ الثاني يعقوب الحضرمي، هكذا احفظ يعقوب الحضرمي. نحفظ أسماءهم. يعني القراء 10 لازم تكون حفظ أسماءهم، زائد الرواة، زائد الرواة، لكن مش بهذا التفصيل هو كاتبه. يعني ما تحفظ يعقوب ابن إسحاق ابن زيد الحضرمي البصري أبو محمد المتوفى 205 هجري، لا ما راح أجيب لك هيك. أقول لك مثلا اذكر لي 5 قراء مع رواتهم، أو أذكر رواة القراء المبينين أدنى أو المذكورين أدنى، أشياء زي هيك. رواة يعقوب الحضرمي: رويس وروح، خلاص احفظ رويس وروح. خلف العاشر رواته إسحاق وإدريس، وكان الله بالسر عليهم. إذا القراء 10 صاروا عندنا، نبدأ بنافع المدني. نافع المدني له راويان، هما قالون وورش. ابن كثير المكي له راويان: البزي وقنبل. أبو عمرو البصري له راويان: السوسي والدوري. ابن عامر الشامي له راويان: هشام وابن ذكوان. القارئ الخامس عاصم قارئنا، وله راويان: حفص وشعبة. القارئ السادس حمزة الزيات، وله راويان: خلف وخلاد. القارئ السابع الكسائي، الكسائي له الدوري وأبو الحارث. القارئ الثامن أبو جعفر المدني، رواته أو راوياه ابن جماز وابن وردان. القارئ التاسع يعقوب الحضرمي، رويس وروح. وخلف العاشر له راويان: إسحاق وإدريس. هذه القراءات 10 المتواترة أجمعت الأمة على تواتر وقبول هذه القراءات، وغير ذلك يعتبر قراءة شاذة. نعم. ثانيا، نظم ابن الجزري أو نظم ابن الجزري خلافات قراء 3 في قصيدته الدرة المضيئة. كما قلنا في الشاطبية وقبلها التيسير، لما اعتمد القراء جعل لكل قارئ راويان، وجعل لكل راوي طريق واحد. فابن الجزري اعتمد 7 وزاد 3 على نفس منوال الشاطبي. يعني أبو جعفر المدني له راويان: ابن وردان وابن جماز، ولكل راوي طريق واحد كما فعل بالشاطبية. فابن الجزري نظم قصيدة سماها الدرة المضية، الدرة المضية، وهذا باب النفيس. لماذا؟ لأن من حفظ الشاطبية وحفظ الدرة المضية كان معه القراءات 10، لكن من الطريق الصغرى. ما معنى طريق صغرى؟ لأنه اعتمد لكل راوي طريق واحد. فاللي حفظ الشاطبية بيقول لك طب أنا حافظ على 7 قراء، بيقول له بسيطة، احفظ الدرة المضية لابن الجزري صاروا 10، لكن هذه القراءات الصغرى. ليش قراءات صغرى؟ لأنه لكل قارئ راويان ولكل راوي طريق واحد. نعم. ف فإذا أضيفت هذه القصيدة إلى الشاطبية عمت الفائدة وأصبحت شاملة للقراءات العشر، وبذلك تكون القراءات العشر قد نظمت نظما كما نثرت نثرا، وأصبح لدينا القراء العشر برواتهم العشرين من طريق واحد لكل راو، وسميت بالقراءات العشر الصغرى. ثالثا، قام ابن الجزري بجمع جميع طرق الرواة من عدد كبير من كتب القراءات ومن الشاطبية في كتابه المسمى النشر في القراءات العشر. نرجع نؤكد، ابن الجزري اعتمد لكل راوي طريق. طبعا قرأ كتب القراءات جميعها، وزلم يعني رجل تبحر في علم القراءات، فصح عنده طرق أخرى غير الطريق المعتمد لكل راوي. يعني حفص طريق واحد لما نظم الدرة المضية حتى يكمل الشاطبية. طب إجا عند حفص قال لك لا، أنتوا اعتمدتوا طريق واحد لحفص. حفص له 52 طريق صحيح، فحط هاي الطرق في كتاب سماه النشر في القراءات العشر. النشر في القراءات العشر، مع ملاحظة أن هذا الكتاب شمل القراء العشرة برواتهم العشرين بطرقهم التي بلغت 89 طريق، وقد انتقى ابن الجزري الطرق الفرعية من 37 كتاب. نرجع كمان مرة، ابن الجزري شو سوى، أو الشاطبي شو سوى بالشاطبية؟ جاب 7 قراء، لكل قارئ راويان، ولكل راوي طريق واحد. جاء ابن الجزري قال بدي أساعد الطلاب معهم الشاطبية، اعتمد 3 كمان حتى يصيروا 10، فقال بدي أعتمد 3 قراء لكل قارئ راويان ولكل راوي طريق واحد. بعدين درس 37 كتاب قراءات، فصح عنده طرق غير الطريق الواحد هاي، فشو بده يسوي؟ ما بقدر يرجع للشاطبية، لأنه خلص الشاطبية أسس إنه لكل راوي طريق، فقال لا بدي أألف كتاب وسماه النشر في القراءات العشر. معنى النشر إحياء قرب اندثار. يعني المتتبع لسيرة ابن الجزري وخدمته لعلم القراءات والتجويد وصل هذا العلم إلى الاندثار، فأحيا هذا العلم بفضل الله تعالى، والله سبحانه وتعالى استعمله لخدمة هذا العلم فسماه النشر. إذا ما معنى النشر؟ هو إحياء قرب اندثار، يعني قرب أن يندثر هذا العلم، فقام ابن الجزري بنشر هذا العلم وإعادة إحيائه. كابدوينتي وصل المراحل مع الحروب، مع السفر، مع فيش وسائل تكنولوجيا زينا اليوم، مع قلة الطلاب، مع الحروب، مع الجهاد، مع صار في عزوف عن هذا العلم. نعم. رابعا، نظم ابن الجزري كتاب النشر في قصيدته المشهورة طيبة النشر، وأصبحت القراءات العشر برواة العشرين بجميع طرقها منظومة. السلام. هلا والله، هلا محمد، الله يحييك، منور. نظم ابن الجزري كتاب النشر في قصيدته المشهورة طيبة النشر، وأصبحت القراءات العشر برواة العشرين بجميع طرقها منظومة نظما كما هي منثورة النثرة. البيد نثر نقول له هاي كتاب النشر موجود وهو مجلد. البيد نظم نقول له هاي طيبة النشر. إذن النشر في القراءات العشر هو كتاب يحتوي على القراء العشر برواتهم العشرين بطرقهم التي تصل إلى 1000 طريق. كيف يعني بطرقهم؟ لكل راوي تحتي طرق، يعني في ناس ماخذين منه، أو في ناس اشتغلوا تحت الراوي. الناس اللي تحت الراوي كلهم طرق، طرق التيسير، الفيل، زرعان، الهاشمي، الشاطبية، كل هذه طرق. شو بيختلفوا عن بعض؟ شو بيختلفوا؟ في اختلافات، هذا رجح شيء وهذا رجح شيء بناء على معايير معينة. من الرواية؟ من الرواية، أحسنت. نعم، من الرواية رجح بعض الأمور بالسند المتصل كذلك، ما رجحها راسيا، أو اختص بجزئية معينة. إحنا الآن لما نقرأ حفص عن عاصم طريق الشاطبية تختلف عن حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر، في اختلاف. من طيبة النشر يوجد وجه لحفص بقصر المد المنفصل، بقرأ المد المنفصل حركتين، قالوا إنا معكم، بينما الشاطبية ما بقدر أقصر على الشيخ يرضى عنه. 4 أو 5، ففي خلافات، في خلافات بناء على ترجيحات وعلى اعتمادات معينة. ما هي الاعتمادات؟ نرجع خطوة لورا. الشاطبي صحح 7 قراءات لكل قارئ راويان ولكل راوي طريق واحد. طيبة النشر لا، قارئ راويان، راوينا حفص 52 طريق صحيح متصل بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا جاءت الاختلافات، الشاطبي طريق، طيبة النشر جميع الطرق الصحيحة، التيسير طريق، كل وهذه طرق. ربما يعني أنت شوي شوي إن شاء الله، وإلا أعتقد الطلاب القدامى عندهم نعم. هذا مستوى ثاني، هذا كتاب الإجازة بعد الثالث. سميت بالقراءات العشر الكبرى، واي ليه سميناها قراءات عشر كبرى؟ وقبل شوي لما حكينا عن الشاطبية والدرة قلنا الصغرى. يا سلام، بتقول الكبرى لأنه جمع جميع الطرق الصحيحة عن كل راوي. اللي بعد النشر شاذ قولا واحدا، خلاص ختم وسكر الباب، ابن الجزر رحمه الله تعالى في طيبة النشر، وخلاص المفتاح راح، ما في، أغلق باب القراءات. قديش يعني من شرح ما في مشكلة، تعقيبات معينة ماشي، أما خلاص ما في، ما في خلاص الطرق الصحيحة من 37 كتاب. وهذا ما كان إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، بتوظيف هؤلاء الرجال، والله تعالى أعلى وأعلم. وسميت بالقراءات العشر الكبرى، وكل هذه الطرق متواترة مقطوع بصحتها، ولا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر، لا يوجد قراءة وراء القراءات العشر، واللي وراء القراءات العشر هي قراءة شاذة. والقراءة الشاذة هي التي فقدت شرطا أو أكثر من شروط القراءة الصحيحة. ما هي يا أبو محمد شروط القراءة الصحيحة؟ التواتر، التواتر صحة السند، اثنين الرسم العثماني، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا، لو احتمالا أيوة، موافقة اللغة العربية بوجه فصيح أو أفصح. نعم، ولم ينقل لنا من القراءات الشاذة كاملة في المصنفات إلا قراءة الأئمة الأربعة بعد العشرة، وهي قراءات صحيحة الإسناد، ولكن لم تتوفر فيها جميع أركان القراءة الصحيحة. الشرطين فقدت، إما موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا، أو وجه من وجوه اللغة العربية، وإلا سندها صحيح. وهي قراءة محمد ابن محيصن السهمي المكي، احفظ ابن محيصن له راويان، البزي وابن شنبوذ، خلاص ابن محيصن له راويان، البزي وابن شنبوذ، اليزيدي، حط قط تحت اليزيدي فقط، احفظ اليزيدي، اليزيدي وله راويان، سليمان ابن الحكم وابن فرح. القارئ الثالث الحسن البصري، هكذا احفظه، لا تحفظ اسم كامل، وراوياه شجاع البلخي وحفص الدوري. من حفص الدوري هذا؟ موجود بحث، وين حفص الدوري؟ من هو حفص الدوري؟ هو راوي عن، راوي عن، لا عن البصري، وعن، وعن راوي يا سلام عليك، احسنت، ابو عمرو البصري والكسائي. اذا الدوري تبارك الله راوي ابو عمرو البصري، وراوي الكسائي، وراوي اليزيدي، لا راوي الحسن البصري، يعني قراءتان متواترتان او روايتان متواترتان وروايه شاذه. اذا حفص الدوري. القارئ الرابع سليمان الاعمش، انا بعطيك الاسم وطلب فيه المتعارف عليه بين العلماء، ما تحفظ اسم كامل، خلاص سليمان الاعمش او الاعمش لحاله، المطوعي والشنبوذي. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.